تزوج رجل، وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقد دون حضور الزوج، علما بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟ إذا كان تم العقد له على البنت بوكالة أبيه أو لعمه فلا بأس، أما يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة فهذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول قبلت، يقول له زوجته ويقول قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة في شرعية فلا يصح إذا كان مكلفا، أما إذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم فلأبيه يبذل بدله على الصحيح. نعم.